بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى ولم نزل في أحاديث في أحكام البيوع نسأل الله الإعانة والتسديد. وبعد هذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام على شيخنا أحمد بن سعيد المصري حفظه الله وغفر له ولوالديه وللصالحين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواخر في كل عام أوقية فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعودها لهم وولائك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك على أهلي فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واسترقي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعطى. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعطى. نعم، ذكر المصنف هذا الحديث وقد عنوان له بأنه باب في الشروط في البيع. يجب عليك أن تفرق بين أمرين: بين شروط البيع والشروط في البيع. أما شروط البيع فهي الشروط التي لا يصح العقد إلا بها، وهي 7 التي مرت معنا من قبل. وأما الشروط في البيع فهي ما يحصل مما يشترط البائع أو المشتري عند الصفقة. الشرط الصفقة مكتملة الأركان والشروط، فيأتي البائع أو المشتري فيشترط شيئا زائدا عن أصل العقد على أصل العقد، مثل كما سيأتي معنا أن يبيع رجل لرجل سيارة، وعامة شروط البيع موجودة. لكن يقول البائع: لكن أشترط أن أستعملها بعد البيع 2 أسبوع حتى أشتري سيارة أخرى. فهذا شرط في البيع، ليس شرط صحة البيع لكنه شرط زائد. أو يقول المشتري وقد سكن في محافظة أخرى: أشترط عليك أيها البائع أن تحمل السيارة إلي عند تسليمها في مكاني. فهذا شرط في البيع. وهكذا، واعلم أن الشروط في البيع حصل فيها خلاف بين أهل العلم كبير، وسبب ذلك الخلاف هو ما جاء من جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شرط وبيع، ونهى عن شرطين في بيع. فهنا اختلف أهل العلم في مسألة الشروط التي تكون في الصفقة والعقد. فمن أهل العلم من منعها مطلقا لعموم حديثه صلى الله عليه وسلم أنها عن شرط وبيع، ومنهم من أجازها بشرط واحد ولم يجزها بشرطين فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شرطين وبيع. ومن أهل العلم من قال الشروط جائزة إذا كانت لمصلحة العقد. كيف ذلك؟ مثلا يقول المشتري وقد اشترى بضاعة، أشترط عليك أيها البائع أن تسلمني إياها في مخازني، يعني أن تحملها أنت الذي توصلها إلى المخازن. فقالوا هذا من مصلحة البيع. أو يقول المشتري شرطي عليك أن تعرضها على متخصص في الصيانة حتى أتأكد أنها سليمة صحيحة. قالوا فهذا من شروط من مصلحة العقد. قالوا وأما ما يزيد على ذلك مما لا يكون من مصلحة العقد، كأن يشترط مثلا صاحب السيارة أن يقول وشرطي أن تسلمني معها ما يزينها، هذا ليس من مصلحة العقد، هذا شيء لمصلحة المشتري فقط، مصلحة خالصة له أو ما يشبه ذلك. ومن أهل العلم وهو قول الإمام مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن عامة الشروط جائزة إلا ما كان من شرط محرم يخالف الكتاب أو السنة، يعني لم يحدد عددا، فلو وضع في العقد 100 شرط ولم يحدد نوعا من أنواع العقود الشروط، فلو كان الشرط لمصلحة العاقد سواء كان البائع أو المشتري أو لمصلحة العقد نفسه لم يحدد نوعا دون نوع، بل كل العقود كل الشروط جائزة إلا أن يكون الشرط محرما. مثاله أن يشترط شرطا يخل بطبيعة العقد، كأن يقول أبيعك السيارة وأشترط عليك ألا تبيعها، فهذا شرط يخل بالعقد. لماذا؟ لأنه منعه من التصرف فيما يملك، وذلك يخل بطبيعة البيع التي هي تمليك على التأبيد. وأعظم صفة من أوصاف التملك حرية التصرف، أن يتصرف المالك في سلعته بيعا وشراء وإجارة وغير ذلك، أن يكون متصرفا فيها بإرادته وحريته، فإن منع حقه فإن هذا يخل بالعقد ومآله. فما لم تكن الشروط محرمة فإنها جائزة. طيب بماذا أجاب عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شرط وبيع وعن شرطين في بيع؟ الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في تعليقه على تهذيب سنن أبي داود للحافظ المنذري له بحث ممتع في الحقيقة، ليتكم تراجعونه، تعرض فيه لثلاثة أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن شرط وبيع ونهى عن شرطين في بيع ونهى عن بيعتين في بيعة. إذن عندنا ثلاثة حديث: شرط وبيع، وشرطان في بيع، وبيعتين في بيعة. فقال ابن القيم رحمه الله: هذه الثلاثة أحاديث كلها معناها واحد، وأن حقيقتها هي النهي عن بيع العينة. تعرفون حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فما هي العينة؟ صورة بيع العينة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي رجح ابن القيم رحمه الله تعالى أنها هي المرادة بالأحاديث الثلاث: الشرطان في بيع، والشرط في بيع، والبيعتان في بيعة. صورة هذه العينة أن يشتري الرجل من الرجل الآخر السلعة بثمن عال آجلا، يعني أقول له: أشتري منك هذه السيارة ب100,000 بعد سنة، سأخذها الآن وأرد لك ال100,000 بعد كم سنة. ثم إذا اشتراها يبيعها عليه نفسه، على نفس البائع، هو اشتراها الآن يرد يبيعها عليه. يقول أبيعها لك الآن ب5,000 أو ب50,000 عاجلة، باعها آجلا ب100,000 أو اشتراها آجلا ب100,000 وباعها الآن بكم؟ ب50. لو تأملت في هذه الصورة، أخرج السيارة من الوسط، حقيقة الأمر ماذا؟ أخذ 50,000 سيردها 100,000، فحقيقتها أنها حيلة على الربا. نعيد الصورة مرة ثانية لأنها مهمة. رجل يحتاج مالا، فيقول: الربا محرم، فماذا يفعل؟ تحتاج. فذهب إلى الرجل صاحب المال، قال: عندك هذه السيارة؟ قال: نعم. قال: بعني هذه السيارة ب100,000 جنيه، أعطيها إياك بعد سنة. أعطيك ال100,000 متى؟ بعد سنة. بعت؟ قال: بعت. قال: سأبيعك الآن هذه السيارة التي تملكتها ب50,000 الآن، هات ال50,000. باعه السيارة، فماذا حصل؟ رجعت السيارة إلى صاحبها، وثبت في ذمة المشتري 50,000 يردها بعد، أو 100,000 يردها بعد سنة. فحقيقة الأمر أنه أخذ 50,000 وسيردها 100,000، وهذا هو الربا. هذه صورة بيع العينة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكل الأحاديث تصب في صورتها. فإن حقيقة بيع العينة أنه شرط في بيع، لأن المشتري أو البائع يشترط حصول الصفقة الثانية، وكذلك هي شرطان في بيع، يشترطون البيع ويشترطون الشراء، وهي بيعتين في بيعة، لأنهما يتفقان على أن تتم الصفقتين معا، وهي نفس صورة بيع العينة التي هي حيلة على الربا. فمن هنا قالوا: كل هذه الأحاديث صورتها المحرمة هي صورة بيع العينة. أما عامة الشروط الأخرى التي تكون في البيع فإنها جائزة ما لم تكن محرمة، وهذا هو الأقرب وهذا هو الراجح. لأن المسلمون كما قال صلى الله عليه وسلم على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وحصول الشرط من البائع أو المشتري لتحصيل مصلحة عنده وموافقة الطرف الآخر على ذلك، الأصل فيها الصحة. وضرب معنا من قبل أن عندنا أصلاً عاماً في باب المعاملات، وهو الأصل في معاملات الناس الحل، إلا ما جاء النص بتحريمه. فهذه هي المسألة التي معنا، أو هذا الباب الذي سيأتي، باب الشروط في البيع. طيب، عندنا مسألة أخرى. تسمعون عن التورق؟ التورق صورتها، صورة هذه المسألة، قريبة من صورة العينة، لكن الفرق بينها وبين العينة أن عملية البيع الثانية تكون لطرف ثالث. اشتريت من هذا بمئة ألف آجلة، فإذا ملكتها بعتها على رجل ثالث بخمسين ألف حالة. صورة العينة دائرة بين شخصين، يشتري منه آجلا ثم يبيع له حالا أو عاجلا، هذه صورة العينة، وهذه الصورة الظاهرة التحريم. الصورة الثانية، يشتري من شخص آجلا ويبيعها لآخر عاجلا، يعني جاء خالد فاشترى من زيد عقارا بمئتي ألف بعد عامين، ثم ذهب إلى محمد فباعه، هذا شخص ثالث، باعه هذا العقار حالا بمئة ألف. طيب، هذا الرجل ماذا استفاد؟ استفاد أنه قبض المئة ألف التي كان يريدها بتجارة، هو لم يكن عنده شيء، فاستفاد المئة ألف بتجارة يستعملها، يشغلها، يتاجر بها. فهل صورة التورق تأخذ صورة العينة؟ هل حكمهما واحد؟ هل وجود الطرف الثالث الذي يحصل أو تحصل له عملية البيع في المرة الثانية، هل هذا يجيزها؟ جمهور أهل العلم على الجواز، وقالوا خرجت عن صورة العينة، ولأنها داخلة في معنى التجارة، رجل يشتري ويبيع. وإنما كان المحظور أن يكون البيع والشراء على نفس الشخص، لأن السلعة حينئذ إنما تكون مجرد وسيلة لا طلب ولا حاجة فيها، يعني لا البائع الأول يريد بيعها ولا الثاني يريد الشراء، هذه حقيقة المسألة. ليس أحد منهما يرى أو يطلب بيع أو شراء هذه السلعة، هي مجرد حيلة، صورة، هو بيع صوري في الحقيقة. أما في مسألة التورق لا، الأمر مختلف، يوجد بيع حقيقي ويوجد شراء حقيقي، وانتقلت السلعة من ملك شخص إلى ثالث إلى ثالث، وهذه صورة التجارة. لكن اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جواز التورق، عدم جواز التورق، اختار عدم الجواز، الجمهور يجيزون، أما شيخ الإسلام فيمنع، وقال كذلك في هذه الصورة هي حقيقتها مال بمال، والسلعة مجرد صورة يتوصل بها إلى الموت. لكن إلى هذه الساعة الذي يظهر والله أعلم أن قول الجمهور أقرب، وأن صورة التبرك جائزة. وإلا فما معلوم أن طبيعة التجارة في حقيقتها ما هي إلا وسيلة للتربح، فيبيع الإنسان ويشتري بغرض أن يحصل المال. فطالما قد انتفت الشبهة والتي هي في حقيقتها أن يتم البيع والشراء على نفس الشخص المفضي إلى حصول الربا والمفضي إلى عدم انتقال السلعة من مالك إلى آخر، فهذا هو المنهي عنه، وهذا هو المحرم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها، وذلك أن بريرة، وبريرة فيها ثلاثة أحاديث مشهورة، هذا أحدها. بريرة رضي الله عنها كانت أمة عند أناس من الأنصار، فكاتبتهم. ما هي المكاتبة؟ أن يشتري العبد نفسه من سيده، يقول له اشتريت نفسي منك بكذا وكذا من المال. طيب، العبد والأمة لا مال لهما، كيف ذلك؟ يكون ذلك بأن يخلي، بأن يترك السيد عبده أو أمته ليعمل ويتكسب ويسد من مكسبه، مما يكسبه، المال الذي عليه، لأنه يكون على أنجم، على أقساط. يعني يقول مثلا أشتري نفسي منك بألف درهم، تأخذها على عشرة أشهر، كل شهر مئة درهم، ثم يذهب وينطلق في السوق ويعمل، وما يربحه يسد منه لسيده. هذه صورة المكاتبة. فبريرة رضي الله عنها كاتبت نفسها من أوليائها، من سيدها، ثم ذهبت إلى عائشة رضي الله عنها وطلبت منها أن تعينها على الأداء، أن تدفع لها المال الذي هو قيمة المكاتبة. فقالت عائشة رضي الله عنها أنها تفعل ذلك وتعجل لهم هذه الأقساط، تدفعها كاملة بشرط أن يكون لها الولاء. ما هو الولاء؟ الولاء أيضا باختصار معاشر الإخوة هو سبب للإرث، يعني المعتق أو الذي يثبت له الولاء يرث من كان عبدا أو من كانت أمة، يصير من عصبات التي ترث، يكون له حق في الإرث. المعتق يرث المعتق للعكس، انتبه. فمعنى أن عائشة تشترط الولاء لها بمعنى أنها تقول أكون ممن يحق لي أن يرثك إذا مت، طبعا بتحقق الشروط، هذا معنى الولاء. والولاء الموجود في كلام الفقهاء وكلام حتى في بعض كلام العرب هو ثلاثة أنواع: ولاء العتق، وولاء الحلف، وولاء الإسلام. هذه ثلاث أنواع من الولاء. لذلك مثلا إذا قرأت في كتب السيرة يقول لك فلان ابن فلان المخزومي مولاهم. ما معنى مولاهم؟ تقرأ في الترجمة يقول لك وكان حليفا لبني مخزوم. فالولاية هنا من جهة أنه ولاء الحلف. أو يقول لك مخزومي من أنفسهم، يعني أنه من بني مخزوم. وتارة يقول لك مثلا في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البردزب البخاري الجعفي مولاهم. ما معنى ذلك؟ هو بخاري، البخارى جهة روسيا، كيف يكون جعفيا وهم من العرب؟ قال الجعفي مولاه: قالوا لأن أحد أجداده كان كافرا فأسلم على يد جد الإمام، جد أحد الجعفيين، جد الإمام البخاري أسلم على يد أحد الجعفيين فصار له ولاؤه ولاء الإسلام، فلذلك الإمام البخاري يقال له الجعفي مولاه وهو ولاء الإسلام. النوع الثالث من أنواع الولاء الذي معنا هنا ولاء العتق، أن يكون عبدا لبني فلان ثم يعتق. فبريرة ذهبت إلى القوم فقالوا: نوافق أن تدفع عائشة رضي الله عنها ولكن الولاء لنا. أبوا مسألة الولاء. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أعتقيها واشترطي لهم الولاء. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شرط محرم لأنه يخالف شريعة الإسلام التي حقيقتها أن المعتق سواء كان السيد أو الذي يدفع المال للسيد هو الذي يحق له الولاء. ثم خطب الناس فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. من شرط شرطا في كتاب الله ليس في كتاب الله فهو باطل. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، هل المعنى أن الشرط يجب أن يكون منصوصا عليه في الكتاب والسنة؟ هذا قال به بعض أهل العلم ولكنه غير صحيح. المعنى ليست في كتاب الله أي تخالف كتاب الله، يعني ما يأتي رجل الآن يقول أشترط عليك ويريد أن يشتري مثلا حبوبا، ألا تعطيني هذه الحبوب هكذا في السيارة، أريدك أن تضعها في جوالات، أن تكون مكيسة. فيأتي البائع يقول له: هات آية من القرآن أن يسلمك هذه الأشياء مكيسة. ليس هذا هو المراد، ولكن المراد أنه لا يشترط شرطا محرما. تفسيره الحديث الآخر: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فهذا هو المعنى، فليست في كتاب الله أي تخالف كتاب الله، تخالف شريعة الإسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وذلك أن الولاء لمن أعتق. فقد قضى الله جل وعلا أن الولاء لمن أعتق، الذي يدفع المال للسيد حتى يعتق هذا العبد أو هذه الأمة هو الذي يكون له الولاء. عندنا صورتان: الصورة الأولى أن يعتق السيد العبد أو الأمة، عنده عبد أو أمة فقال أنت حر لوجه الله، هنا يثبت للسيد الولاء. طيب عندنا صورة ثانية: السيد ليس هو الذي أعتق العبد، ولكن جاءه رجل آخر فقال: عبدك فلان أريد منك أن تعتقه وهذا ثمنه، كأنه اشتراه منه ثم أعتقه، فهنا يثبت الولاء لمن، للسيد أم الذي دفع المال؟ للذي دفع المال، كما حصل هنا مع عائشة رضي الله عنها. قال أهل العلم: وهذا فيه إبطال كل الشروط التي تخالف الشرع. فالحديث هذا من الأدلة التي تدل على بطلان الشروط التي فيها اعتداء أو فيها مخالفة للشرع. وكما قلنا هذه الشروط أهل العلم ردوها إلى أمرين. من هذه الشروط ما إذا إذا وضع في العقد أفسده، وهو ما يكون حقا لله ويخل بأصل العقد كالربا. يعني رجل باع 10 جرامات من الذهب 15 جراما، هذا حرام. لماذا؟ لأنه ربا، لأن الربا يجري في الذهب، فلا يجوز فيه لا التفاضل ولا النساء، لا التأخير، يكون هناك تأخير بين الثمن والمثمن، ولا يجوز التفاضل، لكن مثلا بمثل كما سيأتينا في باب الربا إن شاء الله. فهنا ذهب الحنفية مثلا إلى أن هذا البيع صحيح، قالوا لكن فقط يبطل بيع 5 جرامات الزائدة، يعني 10 بالـ10 صحيحة، لكن ما الذي نبطله؟ 5 الزائدة فقط، والعقد صحيح. وذهب الجمهور إلى أن هذا العقد من أصله فاسد، بمعنى كأن لم يكن، يعني لا هذا ملك 15 التي أخذها، ولا هذا ملك 10 التي أخذها، يرد لكل واحد منهما ما دفعه. فقالوا إذا كان الأمر حقا لله وكان الشرط لأصل البيع في أصل البيع فسد البيع. أما إذا كان لحق المخلوق ولم يكن يعود على أصل البيع في شيء، بل في شيء زائد، كمسألة الولاء هنا، أركان البيع صحيحة، لا يوجد شيء متعلق بنفس صفقة البيع يفسده. هؤلاء سيأخذون المال وسيعتقون هذه الأمة، وعائشة رضي الله عنها ستدفع. لكن حصل أنه شرط زائد على أصل البيع، وهو مسألة الولاء، هذا يتعلق بمسألة الميراث ليس بأصل البيع. فلما اشترطوا، ثم هذا يرجع إلى حق من؟ حق عائشة رضي الله عنها، حق مخلوق ليس فيه حق مخض لله جل وعلا. قالوا فهنا يبطل الشرط وحده كأن لم يكن، ويكون البيع بيع صحيحا. لذلك قال لها صلى الله عليه وسلم، قال لعائشة أعتقيها واشترطي لهم الولاء. فاستفدنا من هذا أن عقد العتق والدفع هنا كان صحيحا، ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن هذا الشرط فاسد لأنه يخالف الشرع، فصح البيع وبطل الشرط. وفي صور أخرى يبطل الشرط ويبطل البيع كلاهما. انتبه لهذا حتى تفهم، لأن بعض الناس يستشكل، أحيانا يبطل الشرط وحده وأحيانا تبطل الصفقة كلها. هنا مسألة، لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أعتقيها واشترطي لهم الولاء، مع أن هذا الشرط شرط باطل يخالف الشرع؟ أجاب أهل العلم، قالوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، هذا جواب بعضهم، وذلك حتى لا يمنع عتق بريرة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كما فعل سيبين ذلك للناس ويبين حكمه أمام عامته. قالوا لأنه ربما لو أخر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لقال أصحاب بريرة إذن لن نعتقك، فأراد عليه الصلاة والسلام أن تعتق بريرة ثم يبين لهم الحكم. وقيل بل فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عقوبة لهم، لأنهم اشترطوا ما يخالف الشرع، فإنه معلوم أن الولاء يكون لمن أعتق، ثم إنهم اشترطوا الولاء مع ذلك فاستحقوا العقوبة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك عقوبة لهم. وعلى كل حال، فالمقصد، وهذا الحديث بالمناسبة يعني في شرحه من الفوائد الكثير، فخلاصة الأمر أن المصنف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث لبيان أن الشروط التي تخالف الشرع تبطل، إما أن تبطل وحدها، وإما أن يبطل العقد معها على ما ذكرنا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جبل له فأعلى فأراد أن يسيره، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر تلك، ثم قال بعنيه بموقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بموقية، واستثنيت رجلانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجبل فنقضني ثمنا، ثم رجعت فأرسل في إثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. هذا حديث آخر في مسألة الشروط في البيع وجوازها. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ومعه جابر ابن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه، وكان جابر رضي الله عنه راكبا جملا، وكان الجمل قد أعيا قد تعب فصار يسير سيرا بطيئا جدا يتخلف عن الركب، ومن شدة بطئه أراد جابر أن يتركه أن يسيره، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر يجعل نصب عينيه صلى الله عليه وسلم كل من معه في الركب، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يسير في أول الركب وفي أوسطه وفي آخره، فكان عليه الصلاة والسلام يرعى كل من في الركب. فلما رأى هذا الأمر حصل لجابر رضي الله عنه ضرب الجمل ضربا فسار الجمل سيرا حثيثا لم يسر مثله، من بركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صار يمشي سريعا. قال أهل العلم فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يساير جابرا أن يكلمه في السفر، فقال بعنيه بأوقية، أوقية هي ميزان للذهب والفضة. ولما كان هذا الأمر من أمر الدنيا فعلم جابر رضي الله عنه أنه يسعه أن يقبل وأن يرد، فقال له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه بأوقية، فباعه جابر رضي الله عنه، قال قد بعتك لكن أشترط أن يحملني إلى أهلي، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رجع ذهب بالجمل فرده إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ الدراهم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد ما قد يقع في نفس أي أحد أنه أراد أن يأخذ شيئا من الدنيا بشيء من المماكسة أو الكلام في السعر رفعا وخفضا أو الطلب لشيء من الدنيا، فماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ ما قال أعرض عليك البيع مرة ثانية، أو هل أنت متأكد من البيع، أو قال رد علي الدراهم أنا لا أريد الجمل، قال خذ جملك ودراهمك فهي لك. هذا فيه أبلغ رد أنه عليه الصلاة والسلام لا يريد شيئا من الدنيا. رأيت كرما مثل ذلك؟ رجل يشتري شيئا، والشراء صحيح، والدليل على ذلك أن جابر رضي الله عنه أنه ليس مجبرا، أنه في أول الأمر قال لا، فلما طلبه النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية وافق، وكان له أن يقول لا مرة ثانية من جهة الشرع الجواز، هذا بيع وشراء. وبعد أن تمت الصفقة وسلمه الجمل وأعطاه الدراهم يرسل إليه صلى الله عليه وسلم بالجمل والدراهم عيدا، ويدفع هذا الظن الذي قد يحصل من البعض أو يستغله البعض فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهي لك. أعطاه الثمن وأعطاه الجمل. قال بعض أهل العلم: لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يريد أن يعطي جابرا مالا، فصنع ذلك وسيلة، أراد أن يعطيه مالا، ولكن كما يقال بطريقة لطيفة حسنة، فاشترى الجمل ثم رد عليه الجمل وقال: المال. وعلى كل حال، فالشاهد من الحديث أن جابر رضي الله عنه اشترط شرطا في البيع. ما هو الشرط؟ أن يحمله الجمل إلى أهله بعد أن تم البيع. فالحديث حديث عائشة فيه شرط باطل، وفي حديث جابر فيه شرط جائز. ففي الحديث الأول أبطل الشرط، وفي الحديث الثاني أجاز الشرط مع البيع. وكما ترى، فهذا يدلك على أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن شرط وبيع، إذن حصل هنا شرط مع البيع، ومع ذلك أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ليس المراد أي شرط مع البيع. هذا من جملة ما ذكره العلماء في الانتصار لقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أراضيه لله، ولا تناجشه، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على قربته، ولا تسأل المرأة الطلاق في غيرك في أماتي دنارها. هذا الحديث مرت معنا أغلب الجمل التي فيه: أن يبيع حاضر اللباد، وكذلك النهي عن النجش، وكذلك النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وبينا أن ضابط ذلك إما أن تحصل الموافقة وإما أن يحصل الميل. قلنا إما أن تحصل الموافقة، يعني أن يوافق ولي المرأة على هذا الرجل خاطبا، أو أن يحصل يظهر الميل، مال له بعد أن جاء ليخطبها، بعد فترة أظهر شيئا من الفرح بذلك، أو أنه يرضى بمثله، أو مثلا دعاه إلى بيته، إلى غير ذلك من الصور التي يعرف بها الناس أن هذه الأسرة قد قبلت هذا الخاطب. إن حصل مثل هذا، هو الميل، لا يجوز لأحد آخر أن يأتي ليتقدم لخطبة هذه الفتاة. فإن لم يكن ذلك يجوز له أن يخطب. رجل خطب فرد، أو خطب ولم يظهر شيء، ما أجابوه بشيء ولا أظهروا له شيئا، خرج من عندهم ولا يعلم هل وافقوا عليه أم لا، فهنا يجوز لآخر أن يتقدم لخطبتها. تبقى الفقرة الأخيرة من الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تسأل المرأة طلاق أختها ضرتها لتكفئ ما في إنائها. تأتي زوجة لزوجها فتطلب منه أن يطلق زوجته الثانية، وقالت: النفقة كثيرة، وفر لنا المال، هذا البيت أولى من البيت الآخر، عيالك هنا كذا وكذا، فتطلب من الزوج أن يطلق زوجته الثانية لتوفر ولتأخذ ما يعطي للثانية من النفقة. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا حرام ولا يجوز، ولا يجوز لأي مسلم أو مسلمة أن يسعى لأذى مسلم أو مسلمة، لا ينبغي، لا يجوز له أن يسعى في ذلك، أن يحرص على أذاه بالقول أو بالفعل في الدين أو في الدنيا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون، المسلمون آمنون منهم. إذا قيل لهم فلان قد يؤذي يقولون لا، فلان لا يؤذي أحدا. يقولون فلان قد يفعل كذا وكذا من الشر، يقولون لا، فلان قد كفانا شره، لا يؤذي أحدا. فالناس معه يأمنونه. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أحاسنكم أخلاقا، أحسنكم في الخلق. الموطؤون أكنافا، كنفه قريب من الناس لا يتكبر عليهم. الذين يألفون ويؤلفون، إذا جلست مع الرجل شعرت أنك تألفه، وجدت أنك من أقواله وأفعاله قد ملت إليه، قد أحببته، قد أحببت مجالسته. بعض الناس بمجرد أن تراهم تفرح، وبعضهم ليس كذلك. فالمسلم لا يؤذي إخوانه ولا يسعى بأذى لمسلم. فرق بين ما أوجبه الشرع من العقوبة الشرعية، والتي يشترط أيضا أن تكون من أهلها، فليس كل أحد قيما على الناس، وإنما من كانت له ولاية على أحد، كأب في بيته على أولاده وزوجته، كرئيس أو مدير في مكانه فيما هو من سلطانه، كولي الأمر، كالقاضي، إلى غير ذلك. فهذا أجاز له الشرع أنواع من العقوبات في أمور معينة محددة. أما الأذى بغير حق أو الأذى فيما لا سلطان لك به، لنفرض مثلا رجل سب رجل، سب رجلا، فهذا الذي سب أراد أن ينتقم لنفسه، شرعا يجوز له أن يرد له هذه السبة على قدرها، قال له يا كذا، يرد له يقول يا كذا، هذا جائز، وجزاء سيئة سيئة مثلها بلا تعدي ولا إفراط، هذا جائز، وأن تعفو أقرب للتقوى. لكن هذا إذا به يذهب إلى عمله ليسعى لهذا الرجل أن يطرد من العمل، يقول له هذا لا يجوز، هذا تعدي وإفراط وسعي في أذى عباد الله جل وعلا، ما يجوز. فالكلام على الأذى بغير حق. فهذه المرأة لا يجوز لها أن تؤذي أختها لما يحصل بين الضرائب من الغضب والحسد وغير ذلك، وهذا الأمر لا تكاد امرأة تسلم منه. حتى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كان بينهن شيء، كانت بينهن غيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لما أهدت صفية بنت حيي وصحنا فيه طعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة، فأمسكت عائشة الطبق كسرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم. هذا أمر خلقه الله في النساء، لكن على المرأة الصالحة أن تتقي الله جل وعلا وأن لا يظهر منها أذى. لذلك انظر لما حصلت حادثة الإفك، وافترى بعض المنافقين على أمنا عائشة رضي الله عنها، رموها في الكلام القبيح وعرضوا بها بالفاحشة، وكانت من ضمن النساء التي بينهن غيرة، وصرحت عائشة رضي الله عنها ذلك زينب بنت جحش، وكانت زينب جميلة، فكانت عائشة رضي الله عنها تغار منها جدا، ومع ذلك ويعني المسألة كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة وحفصة وسودة كانوا مع عائشة، وزينب بنت جحش وصفية وغيرها كانوا مع زينب رضي الله عنها، فكانت بينهما شيء من الغيرة. لما حصلت حادثة الإفك وسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زينا وهي ضرتها، ومر معك ما بينهما من الغيرة؟ قالت والله ما علمت عنها إلا خيرا. عائشة رضي الله عنها حفظت هذا لزينب، قالت وأما زينب فعصمها الورع أن تقع في مثل هذا، أن تخوض في عرض عائشة لمجرد الغيرة. قالت أما زينب فعصمها الورع. فشاهد أن المسلمة لا ينبغي أن تترك نفسها لغيرة أو غير ذلك بما يخرجها عن حدود الشرع، أن تفعل ما لا يجوز، ما لا يجوز شرعا. يا مولانا وصف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب للورد ربا إلا هاء وهاء، والبر للبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. باب الربا والصرف. الربا في اللغة هو الزيادة، قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. فالربا هو الزيادة، وحقيقته الزيادة في أشياء مخصوصة. حقيقة الربا في الشرع هي الزيادة في أشياء مخصوصة، ليست كل زيادة محرمة، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. وأما من السنة فأحاديث الباب التي ستأتي معنا. وأما الإجماع فقد انعقد على أن الربا محرم. وصور الربا صورتان: ربا الفضل وربا النسيئة. فأما ربا الفضل فهو الزيادة بين السلعة وثمنها، كما ذكرنا في مثال سبق، رجل يبيع مثلا خاتما من فضة وزنه 5 جرامات، يبيعه مثلا بخاتم آخر من فضة وزنه 7 جرامات، هذا ربا فضل. ماذا حصل؟ تفاضل بين الخاتمين. امرأة اشترت إسورة وزنها 7 جرامات ثم باعتها بإسورة أخرى وزنها 8 جرامات، قلنا هذا ربا، ربا فضل وهو محرم. الصورة الأخرى من الربا ربا النسيئة. ما معنى النسيئة؟ النسأ التأخير، ألا يسلم الثمن والمثمن في مجلس العقد. مثال: رجل جاء فقال عندي 5 جرامات من الذهب هي خاتم، أبيعها لك على أن تعطيني هذا القرط من الذهب والذي وزنه أيضا 5 جرامات، هل هناك تفاضل؟ الجواب لا. قال: لكن خذ الخاتم وأتني بالقرط بعد أسبوع. قل: لا حرام. لماذا؟ حصل تأخير بين الثمن والمثمن. وكذلك في سائر السلع التي ستأتي، الأنواع الست الربوية التي ستذكر. لذلك جاءت الأحاديث باشتراط أمرين: باشتراط التفاضل، وباشتراط التسليم يدا بيد أن يكون الثمن والمثمن حاضرين في مجلس العقد. مسألة، ما هي الأصناف التي يجري فيها الربا؟ ما هي الربويات؟ الأحاديث قد جاءت بست أصناف: الذهب والفضة والتمر والشعير والبر والملح. هذه أصناف ستة، نعيد، هي معكم في الأحاديث: الذهب والفضة والتمر والشعير والبر والملح. فهذه الأصناف الستة جاءت في الأحاديث الصحيحة فلا خلاف عليها، إلا ما حصل من خلاف جعل البر من الشعير أنه صنف واحد، ولكن هذا مرجوح. هل يجري الربا في غير هذه الأصناف الستة أم فقط في هذه الستة؟ يعني لو جاءنا شيء سابع قلنا لا يجري فيه الربا، بيعه متفاضلا، بيعه نسيئة، لا بأس عليك. هذه المسألة حتى تفهمها هي مبنية على مسألة أخرى: هل الأصناف الستة التي نص عليها لذواتها أم لعلة فيها؟ فذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى أنها قد نص عليها لذاتها، بمعنى لا يتعداها الحكم إلى غيرها. الستة هي الستة. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها لعلة، أنها معلولة، هناك علة. طيب، إذا قلنا إن هناك علة، ماذا يعني ذلك في الفقه؟ يعني أن كل شيء وجدت فيه هذه العلة ألحق هذا الشيء بالأصناف الستة. فهمتم هذه المسألة؟ هذه هي أبسط صورة لحقيقة القياس، أنهم ينظرون سبب الحلة أو الحرمة، ما هي العلة التي لأجلها حرم؟ إذا استخرجوا هذه العلة استطاعوا أن يثبتوها بطرائقهم في إثبات المسالك إثبات العلة، إذا استخرجوها وعلموا هذه العلة نظروا في سائر الأمور، متى وجدنا شيئا وجدت فيه نفس هذه العلة ألحقناه بالمسألة الأصلية. هذا باختصار شديد مسألة القياس. فالجمهور قالوا بل هناك علة، نظروا في الأحاديث ثم اختلفوا ما هي العلة. منهم من قال العلة في الذهب والفضة الوزن، وبالتالي قالوا كل موزون مما يشبه الذهب والفضة من المعادن يدخل فيه الربا. وقالوا بقية الأربعة قالوا العلة فيه الطعم. ما معنى الطعم؟ مطعوم، يؤكل. فقالوا كل ما يؤكل يدخله الربا، فاكهة، خضروات، أطعمة مصنوعة، كل شيء يؤكل يجري فيه الربا. وبعض أهل العلم قال بل العلة في الذهب والفضة الثمنية، وهذا قول الجمهور، العلة في الذهب والفضة الثمنية. ما معنى الثمنية؟ أنها أثمان للأشياء، هذه هي العلة. طيب، إذا قلنا أن هذه هي العلة ماذا نستفيد؟ كل شيء سيأتي إلى يوم الدين يعرف بين الناس أنه ثمن للأشياء، يعني هذه الأوراق الفلوس التي معنا الآن، هذه ذهب؟ لا. فضة؟ لا. طيب، مع ذلك أهل العلم يقولون يجري فيها الربا مع أنها ليست من الأصناف الستة. ما العلة التي لأجلها قالوا بذلك؟ قالوا لأن هذه النقود صارت ثمنا للأشياء. طيب لو جئنا بعد 50 سنة فاخترعوا أموالا من القماش، قالوا هذه قطع القماش هذه تتحول إلى فلوس نقود ليست أوراقا، فهل يجري فيها الربا؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنها صارت ثمنا للأشياء، فالعلة هنا الثمنية. قالوا وفي الأصناف الأربعة، قالوا العلة الوزن أو الكيل، واختلفوا على غير ذلك من الأقوال، وأرجحها وأقربها للدليل وهو قول الشافعي وأحمد، قول الشافعي في القديم وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقول جماعة من أهل العلم من المذاهب الأربعة، أن علة الذهب والفضة الثمنية، وأن علة الأصناف الأربعة الطعم، وبعضهم عبر بالقوت الاقتيات. ما معنى القوت؟ ليس مجرد الطعم ولكنه ما يكون قوتا يعيش الناس عليه، مع الكيل أو الوزن، سواء كيل أو وزن إذا كان قوتا يدخله الربا، هذا هو أقرب الأقوال، وهو الذي يجمع لنا عامة الأدلة. فإذا عرفنا العلة عرفنا أن الربويات ليست محصورة في الأصناف الستة فقط خلافا لابن حزم والظاهرية رحمهم الله تعالى، فالربا يجري في الستة وما وجدت فيه علتها، علة الذهب والفضة وعلة الأصناف الأربعة. فيحرم في الصنف الواحد التفاضل والنساء في الجنس الواحد من هذه الست. طيب لعلنا إن شاء الله تعالى نكمل ما يتعلق بباب الربا في اللقاء القادم، نسأل الله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.